وكتبت على ورقتي أن اسمها نحو 80 ورقة سلمها بعض الطلبة الانتصار. وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بيان ما نافع في أبيات الجودة والاشتغال والرجل المذكور فكتبت عليها قد رافتين فشناز بعض المخالفين لجن في قدره ما شرى على ما كتبت بكتب ورقه متضمنه شركا عظيما. فكتبت على كلامي قد مثلا فتك رئيس وهم قد رفعوا جواب الاول والثاني الى كثيرهم الى كبيرهم داروا المذكور مستنصرين به. فقام وقعد وجد والساد في البحث عن الاوراق التي قرا فيها اداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جد فقام وقعد وضح شوي. فقام وقعد وجد واجتهد في البحث عن الاوراق التي قرا فيها اداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما دعا إليه من التوحيد. وحصلت بنا بالعميل منك بنا فاستمد منا وزاد من عنده فضائح وضاعها في مسجده هذا الذي عزمنا عليه فيه تمويج على الجهال. فرأيت أنه يتعين على مثله بيان تلبيس وتمويه لعل الله أن يحشرنا في جمرة الذين يوفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين. وترى المعتير في أول تسميته بأن لا يكفر من كانت من عودة عنده ومن قرأها ومن سمعها وأن لا نبيح قتله. وهذا من أول كذبه وافترائه وزعم أن ما كتبناه متضمن لتنقيص رسول صلى الله عليه وسلم. وسلبوا به ذلك عباد المسيح لما نال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته قالوا فنقص المسيح عليه السلام ونحن انما نهينا عن ظلمه صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه بقوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. وقوله ما احب ان ترفعني فوق منزله التي انزلني الله. وقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وقوله للذي قال ما شاء الله وشئت اجعلتني لله مدا. واما ما ذكرهم هذا من مدحه نفسه وتزكيتها لدعوى العلم وذمه المخالف وتزهينه فالعاقل ما يرتب بذلك بل يقوم لله وينظر لنفسه ويتامل ما يورد من الحجج ولا يقلد. فان التقليد لما يجوز لهذا الاصل العظيم قال وقد روى هذه القصيدة مع الهمزية جماعة من العلماء وشرحها بعضهم ولم يفهموا منها محذورا. فنكون كما قال الأئمة الأعلى كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يلزم أن كل من روى كتابنا وقصيدتنا أن يكون مستشهدا لكل ما روى. وذكر ممن روى العهدة أبو حيان والبيضاوي والمحلى وابن حجر العسقلاني وكذا الاصفهاني. فيقال له تفسير الثلاثة في القرآن موجود وكذا شرح البخاري هل تجد في شيء منها ما يمكنك يشبهك به على الناس بما يوافق الاوراق الباطنة من أن علم اللوح والقلم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه شيء من دوائر القلوب كما في بيت الأنبياء من قوله وليس يخفى عليك ابن قلب داود. وإن الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم وأنه يطلب منه يوم ينقال من عذاب الله والألم. وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه منه بعد موته. وأن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بطلب حاجاتهم من الأموات والغائبين وغير ذلك من دعائهم الباطلة. ولم تجد في كتب المذكورين وغيرهم من العلماء المحققين إلا ما يقيم حجته بل يوجد في كلام كثير ممن ليس من أهل العلم المعروفين في شيء كثير تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القلة بالقلة حتى لو دخلوا الحج ولو طرد لدخلتموه. قال المعتير هو عصر ناضي متقدم على عصر ابن تيمية ولم ينقل عن ابن تيمية الانكار عليه. قلنا إن كان مظلوما لا قد بلغ الشيطان وممن عذاب قريب. والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم لا تنفذ ومحمد بن عمان وأمثالهما قال وهؤلاء لهم صلاح من البلاد ليسوا من أهل العلم بل جروا على عادة من يستغيث بشيطان كالشدائد ويدعو. وقد يكون البوس للبوسيري وغيره ممن أراد بقوله وأمثالهما. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله الكتاب بالرد على من جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرر أن ذلك من الشرك. قال رحمه الله وقد صرف على بجوابه عن الذي أجاز فيه الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم على علماء مصر واحد منهم فما وافقوا وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبه كما خالفوا مع أن قوما كان لهم غرض فيهم جعلوا بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما واستعانوا بمن له غرض من ذوي السلطان ما ترك عصبيتهم وكثرة جنرهم وقوة سلطانهم ومكايدة شياطينهم انتهى. فهؤلاء علماء مصر في ذلك الزمان لم يخالفوا ما كتبه الشيخ فعدم مخالفتهم دليل موافقة لا سيما وحال أكثر عن ذلك الزمان مع الشيخ ومخالفتهم له في أشياء غير ذلك معلومة. فلو رأوا المخالفة في هذه المسألة مسارا لبادروا وأظهروا ذلك. قال الله ذلك متعبا على ما تبنى بعدنا من الشيوخ الشيعة ولا صلى نفسه لكن ما اعتقد الشيء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال البغدادي معترضا على ما كتبناه على قول الناظم فإن كأتين من جودك الدنيا وضرتها. وقال ومن قال لك إن الدنيا والآخرة بغير الله ومن قال لك إن الدنيا والآخرة بغير الله فلا يجوز عن أن الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منها أو ليس كل الوجود لله وقد ملكه لعباده فما هذا الاعتراض الفاسد. قال وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله وورد في البخاري أنه أكرم من الريح المرسلة فماذا يضره لو كرم بمال ربه وهو حبيب الأعظم انتهى. فنقول أن يشك أحد في جوده صلى الله عليه وسلم فهو أجود الناس وأجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. والمعتبر حرف قول الصحابي وهو ابن عباس في قوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فحرفه المعتر وقال إنه أكرم من الريح المرسلة. وقول الله فلا يجوز أن الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منها

ففي رواية لا أنت اشتريت رخيصا ما أرضه فيه فلا أدن شيئا إلا رمضت فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال آخرون معنى ذلك ولو كنت أعلم الغيب لا عددت للسنة المجلمة من السنة المخصية ولوقت على إن الرخ. وقال ابن زيد رحمه الله فما مسني السوء لاجتنبت ما يكون من الشر قبل ان يكون واستخلفه. وقال تعالى ليس لك من الامر شيء. قال المعتري على ما كتبناه على قول الماضي ومن عيون كريم اللوح والقلم. قال المعتري على ما كتبناه على قول الماضي ومن علوم كريم اللوح والقلم. وقال قد قال الشراح المراد باللوح ما يكتب فيه الناس وبالقلم ما يكتبون به. قال ويحتمل ان يكون المراد باللوح اللوح المحفوظ ولا يلزم على هذا الاعتراف الذي قاله هذا الرجل لان مراده علم اللوح غير الفواتح الخمس. قال على ان قوله علم اللوح الاضافه فيه جنسيه اي بعض علمنا في اللوح والجنس يصدق على بعض الافراد الى ان قال بل ولو لم نقل هذا لم يلزم هذا الاعتراض لان فواتح الغيب الخمس لا يلزم انها في اللوح المحفوظ بل هي في يوم من كتاب وهي غير اللوح الى ان قال. فتبين من هذا أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ بل هي أصل اللوح انتهى. قوله إن الشراح قالوا المراد من اللوح ما يكتب فيه الناس وبالقلم ما يكتبون به. فقال هذا بعيد من مراد الماضي ومن مقتضى لفظه لأن ألف اللوح والقلم من عهد الذهن لا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ والقلم. والقلم الذي جرى بالمقادير وكونه بعيدا من مراد الناظم في هذه الحال لأنه بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه فلما وصفه بكون الدنيا والآخرة وجوده فتعدى في وصفه بوجود ما تبين صفه بسعه ولو أراد أقلام الناس لم يخص ذلك واحدا يأتي بنقد يعم ما يكتمون فيه من لوح وقرطاس وغيره. وأيضا فالناس يكتمون بأقلامهم الحق والباطل ويكتمون الكفر والسحر والشعر وجميع العلوم الباطلة مما ينزه رسول صلى الله عليه وسلم من إضافته إليه ويكتمون بعد موته صلى الله عليه وسلم الرسائل والندى والمداينات وغير ذلك مما يقع في غدره وذلك من الخمس التي لا يعلمها إلا الله. وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تجني نفس ماذا تكسب غدا. وقوله ويحتمل أن المراد اللوح المحفوظ ولا يلزم على هذا اعتراض المعترض لأن المراد علم اللوح غير الفواتح إلى قوله وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في يوم كتاب وهي غير اللوح إلى قوله فتبين بهذا أن أم الكتاب غير اللوح بل هي أصل اللوح لم يذكر ما يبين ذلك وإنما هو مجرد دعوى كاذبة. وذكر ما ذكره البغوي عن عكرمة عن ابن عباس قال هما كتابان سواء من كتاب وهذا حجة عليه لأنه ذكر كتابين غير من كتاب بل كلامه يدل على أن اللوح الذي ذكر صفته هو أم الكتاب لأنه لما ذكره قرأ عنده أم الكتاب. الظاهر أن هذا إشارة إلى أن هذا اللوح الذي وصفه هو أم الكتاب لم يقل أن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. وما ذكره عن عطاء بن عباس لم يقل فيه أن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. والمعتري يرى البغوي قد جزم عند قوله سبحانه وعنده أم الكتاب بأن أم الكتاب هي غير اللوح المحفوظ. وقال البغوي أيضا في قوله سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال هو الذي يعرف باللوح المحفوظ وهو أم الكتاب نسخ الكتب محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان.

جمع مدعيها بين رد نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء وبين افتراء الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال المؤول وقد أشار النووي. يقول المعترض إن المدابغي ذكر بحاشة على حاشة الأربعين سحنا بن حجر أن الله لم يقبل الرسول إلا بعد أن أطلعه على جميع المغيبات كلها، فأباحنا بأن يبلي بعض الشيء ولا الشيء الآخر يكتمه، وإن جميع المغيبات كلها اطلع عليها الرسول. فالمصنف هنا يقول كذا بتأخذ من لك هذا، فإن الصحابة والتابعين لم يعرفوا شيئا من هذا ولم يقولوا إن الله أطلع نبيا على جميع المغيبات كلها، بل هذا مخالف لنصوص القرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا نص قاطع لأن المغيبات لا يعلمها إلا الله. وأما الشيء الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأييدا لنبوته ودلالة على معجزات هذا نعم. وقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فكيف تقول إن الله لن يكون الرسول إلا بعد أن أطلع على جميع المغيبات أبدى منها ما أبدى وكتم ما كتم. وقول كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فكيف تقول إن الله لن يكون الرسول إلا بعد أن أطلع على جميع المغيبات أبدى منها ما أبدى وكتم ما كتم. هذا مخالف لمعالي الصحابة ومخالف للقرآن كما في الآيات التي أشرنا إليها، وأيضا ينطبق عليه قال ومن أظلم ممن أظل الناس بغير علم، يعني أنك ظلمت نفسك بأن أظليت الناس وادعيت للرسول ما لم يكن له، وهذه دعوة بلا علم. نعم. قال الممول وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصارع القتلى يوم بدر وكل منهم سرع في ذلك المكان، فقد علم أن هذه الأنفس بأي أرض تموت وهي من الخمس، وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر، وهذا مما لا تدري نفس ما لا تكسب غدا انتهى. انظر أولا إلى هذه العبارات الرقيقة وقوله وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر، مقتضى هذه العبارة أن جميع ما أخبر بوقوعه بعده إلى فناء الدنيا قد وقع وليس كذلك، وإنما وقع منه ما وقع إلى زمان هذا الرجل، وأخبر عن وقوع أشياء لم تقع بعد وهي واقعة بلا شك. والمراد أن هذا الرجل يأتي بعبارات فاسدة ويقال ثانيا هل ينكر ذلك مسلم، وهذا ونحوه مما أخبر به من الغيب الذي استثناه سبحانه في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه، واستدل بقول المسيح عليه السلام من هذا يقول لجبريل مستدلا على ان الرسول يعلم الغيب كله فلا يخالف شيء، وان اشار الى مصارع القوم وبدر واشار الى ان فلان يقتل هنا ووقع الامر كما اخبر، وهذا من الامور الخامسه التي قال الله يوم تبني نفس ما لا تكسب غدا وما تبني نفس باي ارض تموت، والرسول اخبر لأن هذا مصر فلان وهذا مصر فلان وقع، مما يدل على أنه يعلم الغيب كله. فرد عليهم بشمس قال لا أخطأت، بل نؤمن بكل ما جاء به الرسول وما أخبر به الرسول كله صحيح، والذي أخبر به هو من معنى ما دلت عليه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فضل الله أطلع في هذه الآية أطلع على مصارع القوم فوقع كما أخبر، ولا يلزم منه أنه يعلم كل شيء، إنما يطلع على بعض الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما قد وقع في وقته أو وقع بعده ومما سيقع يوم القيامة، ولا يلزم منه أن جميع الغيوب كلها يعلمها. واستدل بقول المسيح عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فنقول هذا من معجزات المسيح عليه السلام. وأوردنا رؤيا ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك الموكل بالرحمة يعني يقول جبريل أن الأنبياء يعلمون الغيب ومن جملتهم عيسى عليه السلام. قال أنبئكم بما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم. فهو يخبرهم بما لا يعلمون مما هو موجود في بيوت الناس مما يدل على أنه يعلم الغيب. وأورد ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك الموكل بالرحم يقول أي ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة قال ذكرناه منك شقي أم سعيد؟ ما الأجل ما الأثر بأي أرض تموت؟ فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد في قصة هذه النصفة. قال فهذا يدل على أن الله يطلع بعض خلقه على شيء من الخلق وهو الملك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أولى لأنه منشوط عليه في قوله فلا يمر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقوله إنه منشوط عليه الذي يظهر من كلامه أنه منشوط عليه لأنه يعلم ما في الأرحام وهذا كذب منه. وإنما النص في أنه سبحانه يطلعه على ما يقول جبريل مستدلا على أن الرسول يعلم به. يقول هذا جاء بحديث ابن مسعود أن النطفة إذا وقعت في الرحم تكون نطفة ثم علقة ثم يرسل إلى الملك فيقول يا ربي أذكر أنت مخلقة أم غير مخلقة؟ أتبينك لا مخلقة. قال أذكر أم أنثى؟ ما أجله ما سعادته متى لا يموت؟ يقول اذهب إلى الله فتجد قصة هذه النطفة فيذهب. فهذا الملك يعلم ما في الرحم ويعلم متى يموت ويعلم شقاء وسعادة. فالرسول أحق بهذا العلم من هذا الملك. فظاهر الكلام أنه يعلم ما في الأرحام الرسول ويعلم هل هذا شقي أو سعيد ويعلم من الإنسان بأي أرض. نعم. فرد عليه المصنف رحمه الله بأن هذا كل هذا كذب وأن الرسول لا يعلم هذا الحديث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الملك اطلع لها بحكم أن الله وكل أو أمره لا يزعم من أن الرسول يعلم هذا. نعم. وإنما النص في أنه سبحانه يطلع على ما يشاء من غيبه. ومن ذلك إطلاعه سبحانه رسوله على ما يشاء إطلاعه عليه مما في الأرحام إن كان قد وجد من ذلك شيء. قراءة هذه الردود ولأجل معرفة من هذه الشبه وهذه الأشياء التي ربما لا تخطر ببال وربما أوقع أرض ذلك المشبه شيئا من هذا فتستطيع الإطلاع. لا أنه يعمل جميع ما في الأرحام وجميع ما أورده المعتلو في هذا المحل من خبر المسيح وآثر ابن مسعود وأمر قتل بدر وغير ذلك مما يعلمه وأنه لا حجة له فيه وإننا لا ننكره. وإنما أراد التجهيم على الجحال وتكثير السواد في القرطاس. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال في الساعة لا يجليا لوقتها إلا الله. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله. لكن إذا أمر من يعلمه الملائكة موكلون بذلك وما شاء من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه. لكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو سيدا أو شقيا علم الملائكة موكلون بذلك. ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال المعتري وقد أخذ جمع من العلماء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المعترض وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها فعلم من السائل أن المعنى أنا وأنت بمن بها سوى فكما تعلمها أنت أعلمها أنا. فالعجل من هذا التحديث لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شابه فيه اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه مع معارضته لنص الحديث نفسه حديث جبريل لروايه ابي هريره في الصحيحين لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه قال من مسؤول عنها بعلم من السائل وسأحدثك عن أشرافها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشرافها وإذا رأيت الفتاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشرافها وإذا تطاول رعاء الدهر في الديان فذلك من أشرافها في خمس لا يعلمون إلا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية وقوله في خمس لا يعلمون إلا الله أي هي من الخمس المذكورة في الآية التي اختص الله بعلمها ولا أظن هذا التأويل ممن عنده علم لأن نص الحديث يكذبه وكتاب معترض بما حكاه في تأويل هذا الحديث وبما نقله عن مدابه صريح في أنه يقول بذلك وهذا كفر صريح لمعارضة نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة واستشهد هذا على دعواه بما نقله عن علي القاري في شرح المشكاة أنه قال ما التوفيق بين قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وبين ما اشتهره العرفاء من الأخبار الغيبية من الأخبار الغيبية كما قال الشيخ الكبير أبو عبد الله في معتقده أنه قال ونعتقد أن العبد ينتقل في الأحوال حتى يصير إلى ناس روحانية فيعلم الغيب وتطواله الأرض ويمشي على الماء ويغيب عن الأبصار فالجواب أن للغيب مبادئ ولواحق فمبادئه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأما اللواحق فهي ما أظهر الله على بعض أحسابه من لوحة علمه وخرج ذلك عن الغيب المطلق فصار غيبا إضافيا وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها والمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في فضاء قلبه فتماسك به النقود المرسمة باللوح المحفوظ ويطلع على المغيبات ويتصرف في أجسام العالم السفلي انتهى مرادوا بالنقوش المرسمة في اللوح المحفوظ الكتابة التي جرى بها القلم في اللوح المحفوظ أورد المعترض هذا الكلام بعد قوله وهذا وهذا الذي قررناه بناء على أن الله سبحانه يتبع نبينا وغيره من المقربين أيضا تحتج بقول هذا الضال على دعواه الباطلة مع أن الله يتبع نبينا وغيره على الخمس فمن ادعى أنه إذا أراد نفسه يرى ما كتب في اللوح المحفوظ ويعلم غيبه فهو كافر فإذا انضم إلى ذلك دعوى أن يحصل وهو من الكفرة ما يتصرف به في العالم السفلي ازداد كفرا ثم قال المعترض ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح المحفوظ وأنها في غامض علم الله ومما استأثر الله به وقد قال قبل ذلك وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح وهنا قال إنها في غامض علم الله وكذب نفسه بذكره بعد ذلك الأثر النووي أن الملك الموكل بالرحم يقول أي ربي مخلقة أو غير مخلقة إلى أن قال فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك تجد في قصة هذه النقطة وانظر إلى تناقض هذا تارة يقول إن الناظم أراد بقوله اللوح والقلم والوحنات وأقلام وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح والقلم الذي جرى به المقادير ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه بل هي في غامض علم الله وتارة يكون يجمع من كتابها من خمس وهي غير اللوح المحفوظ ويجزم بذلك وتارة يكون في أثناء كلامه وهذا بناء على أن الله يتبع نبينا وغيره على الخمس ويحتج على ذلك بما نقله عن المدابري والقاري والشيخ الضاني الذي يدعي أن الإنسان قد يكتب على اللوح المحفوظ ويعلم الغيب والتصرف في العالم السفلي وقوله إلا في غامض علم الله عالقا وأنها لم تكتب في اللوح المحفوظ يكذب هذا القول نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير في الآية يخبر سبحانه وتعالى عن كمال علمه بخلقه فلا يعجب عنه مثقال ذرة وأنه سبحانه علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في لوح محفوظ كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان رسوله على الماء في السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم. قال: لا أكتم. قال: وما أكتم. قال: أكتم ما هو كائن فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله اللوح المحفوظ بمسيرة 100 عام وقال من قلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى. أكتم. قال: وما أكتم. قال: عندي في خلقي إلى يوم القيامة بل فجر القلم بما هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم القيامة فذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجميع المفسرين على أن المراد بالكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ وأن كل شيء من الكائنات مكتوب فيه. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد جئتم. الله معنى هذا كله هو أنه معترض يرى أن الرسول يعلم الغيب وأن معنى سؤال جبريل له حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن جبريل. سأل النبي قال جبريل للرسول: أخبرني عن الساعة. قال الرسول: ما المسؤول عنها بعلم الساعة. فهذا يدل على أن معنى أن الرسول يعلمها وأن جبريل يعلمها، يعني أن علمي وعلمك يا شعر كلنا نعلم أن تقوم الساعة. فأنا لا شك من التأويل الحديث عن ظاهره بل عن صريح. قال الرسول: أحدثك عن أشرافها. ما يدل على أنه نفع علمه مع قيام الساعة لا هو ولا جبريل. قلت ما بالآية الأخرى كما في الآية: سألونك عن الساعة أيان وشهر قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا أقول في السماوات والأرض لا تأتيك من لدنها فيسألونك فأنك عليم قل إنما علمها عند الله. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فاعطنا. قال: اقبل البشرى يا اهل اليمن. قالوا: قد غنينا فاخبرنا عن اول هذا الامر كيف كان. قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء ثم خلق السماوات والارض. فهذا الحديث شاهد للمفسرين في تفسير كتاب في ايات اللوح المحفوظ وان كل شيء مكتوب فيه معناه ام الكتاب. والمراد بيان كذب هذا وبيان تناقضه وهو لا يشعر بذلك بل هو ثابت صدق اشياء. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احدهما تغيير الارحام الا الله ولا يعلم ما في غدر الا الله ولا يعلم متى ياتي وطن احد الا الله ولا تدري نفس باي عالم تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. وتقدم حديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله. أفيظن المسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون الأمة بهذه الأحاديث المصرحة بتبرد الله سبحانه بعلم هذه الأمور المذكورة؟ إن هذه الأحاديث وأن عندهم ما يخالف ذلك فيكتمونه فيحصل التلبيس على الناس في هذا الباب فيلزم من ذلك اعتقاد الباطل حقا والحق باطلا والصواب خطا والخطأ صوابا صانهم الله عن ذلك. أم يظن المسلمون أنه خفي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ما ادعاه هؤلاء إلا أن يعلموهم؟ هذا من أبطل الباطل. ويزيد ذلك محمد ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا يخبر بما في غد فقد أعظم الفتنة على الله. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري. من حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومرادها رضي الله عنها نفي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أوتي نبيكم مفاتح الغيب كل لي مفاتيح كل شيء غير خمس. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. وفيما ذكرنا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كفاية في بيان مثلان دعاوى هذا البغدادي ومن نقل عنه كالمجاددي والقاري وغيرهما كمحرر قوله صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وأورد المعتري حديث المنام وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يستقيم الملأ الآلاء إليك إلى أن قال فتجلى لي كل شيء واردت. وفي رواية فعلمت ما في السماء والأرض. وفي رواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وليس في ذلك ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال غير واحد من شرح الحديث يحمل ذلك على أنه سبحانه كشف له عن الأعيان موجودة الذات. وهذا هو الظاهر وهو صريح رواية فعلمت ما في السماء والأرض ورواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب وما موصولة أي فعلمت ما بين المشرق والمغرب لا يوجد بينهما. يوضح ذلك من كنت دخلت دار فلان فعلا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. محمد بن صالح ثقة. قال رحمه الله تعالى وأورد المعتمد حديث المنام وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى إلى أن قال فتجلى لي كل شيء وعرفت. وفي رواية فعلمت ما في السماء والأرض. وفي رواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب وليس في ذلك ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم ما جرى به اللفظ في القلم ما جرى به القلم كله المحفوظ ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال غير واحد ممن شرح الحديث يحمل ذلك على أن الله سبحانه كتب له عن الأعيان موجودة ذاك. وهذا هو الظاهر وصريح روايتي فعلمت ما في السماء والأرض. رد الحديث لا أورد ما كذب. وأورد المعترض حديث المنام وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى إلى أن قال فتجلى لي كل شيء وعرفت وفي رواية فعلمت ما في السماء والأرض وفي رواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب وليس في ذلك ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم ما جرى به القلم في لوح محفوظ ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال غير واحد من شرح الحديث يحمل ذلك على أن الله سبحانه كشف له عن الأعيان وجود في ذاك وهذا هو ظاهر وهو صحيح رواية فعلمت ما في السماء والأرض ورواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب وما موصولة أي فعلمت الذي بين المشرق والمغرب أي الموجود بينهما يوضح ذلك الموجود أي الموجود بينهما يوضح ذلك لو كنت دخلت دار فلان فعلمت ما فيها إنما يتناول علمك الموجود فيها من الأشياء حين دخولك لا ما يوجد فيها بعد ذلك والله أعلم. ولما ذكر ابن كثير قول بعض المفسرين على قوله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أنه فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حسنتا بصره إلى العرش وفرجت الأراضي والأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن قال فيحتمل هذا أنه كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفراده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الظاهرة والدلالات القاطعة كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام أتاني ربي في أحسن سورة فقال يا محمد فيما يختص من ملأ الأعلى فذكر الحديث ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين انتهى. وذكر المتي حديث حذيفة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل ما يقع إلى يوم القيامة حتى دخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار حتى إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه فنذكر منه علما. هكذا أورده البغداني وجعل ذلك كله من قول حذيفة وحرص اللفظ والمعنى فأول هذه الجملة من كلام حذيفة وآخرها من قول أبي ذر لكنه غير الكلام فأفسد اللفظ والمعنى فنميز قول حذيفة من قول أبي ذر رضي الله عنهما ليتبين للناظر تخبط هذا الجاهل. ففي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى يوم إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه ثم عرفه. قال حذيفة ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلا إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث مئات فصاعدا إلا سماه لنا باسم أبيه وقبيلته. هذا لفظ حذيفة. وقال أبو ذر لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي للسماء إلا ذكرنا منه علما انتهى. فانظر إلى تخبط هذا وتحديث الفاحش. يقول أبو ذر وما طائر يقلب جناحي للسماء إلا ذكرنا منه علما يعني إلا ذكر لنا النبي منه علما وهذا يقول إنا لنرى الطائر يقلب جناحي فنذكر منه علما أي نذكر نحن من الطير علما. فغير كلام الصحابي وأبدله بكلام لا معنى له. وقول أبي ذر وحذيفة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمور جزئيات من الغيب تحدث بعده أطلعه الله عليها. وهل في ذلك ما يدل على أنه أخبرهم بوقت الساعة أو أنه أخبرهم بما في أرحام نسائهم ودوابهم أو أنه أخبر كل واحد بأن يموت أو ما يحدث له من الذرية ومتى يموت. هذا مما يعلم قطعا أنه لم يكن شيء. وكذلك عجيب منام ليس فيه ما استأنس به لهذا المبطل. وما ذكرنا من قول عائشة أبي مسعود بن كعب في لقمان دعا من قال إن الله لم يقدر نبيه إن الله لم يقدر نبيه حتى أبلغه على جميع ما كتمه عنه. وكذلك ما حدث به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم مثل قوله مفاتن الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وقوله عن الساعة خمس لا يعلمهن إلا الله. يخبر الصحابة التابعين بذلك والتابعون يخبرون من بعدهم وهم الحديث يرون هذه الأحاديث ويذكرونها في كتبهم ولا يذكرون ما يخالفها مما هو الحق في زعم هؤلاء المشركين حتى يجيء هؤلاء المفترون على الله الكذب وعلى رسوله فيبينون للناس ما خفي على الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين. هذا مما يقطع ببطلانه كل عاقل وأبلغ من ذلك إخبار الله سبحانه في كتابه لتفرده بأن الغيب ونفيه عن غيره حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. والمفسرون من الصحابة ومن بعدهم يقررون ما دلت عليه الآيات ولم يكن أحد من خلاف مدلولها. وهذا ظاهر ولله الحمد لكن لأجل ترويج الكلمة على الجهال يحتاج إلى إيضاح ذلك. واعترض هذا على ما كتبناه على قول الناظم يا أكرم خلق مالك. حصل هذا البحث يقول إن المعترض في مقام يزعم أن الرسول يعلم الغيب وأن الله أطلعه على العلوم كلها استدل بالآية السابق بيانها ولا دلالة له بها وقد تقدم الجواب عنها. لكن بعد الآن استدل العراقي بحديث اتصال الملائكة الأعلى قال هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي كنه في أحسن صورة. ولك اختصام الملائكة الأعلى أن قال وأن الله تجلى له حتى رأى حتى علم الرسول ما في السماء والأرض وعلم ما بين المشرق والمغرب. يقول المطرب هذا يدل على أن الرسول علم كل شيء علم ما في السماء وما في الأرض وما بين المشرق والمغرب. وأنتم تقولون أن الرسول علم شيء وهذا حديث الاعتصام على أن الرسول رأى ربه في النوم في أحسن صورة وأنه رأى وأنه علمه بجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بين المشرق والمغرب والشهد والفوق. هذا الجواب أجاب عن المسلم هنا قال ما في دلالة على أن الرسول علم ما حدث وما سيحدث ولا في أن علم بما في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم كما زال لأن السبيل على أن الرسول علم ما في اللوح المحفوظ وبما جرى به القلم بهذا. فقال لها ليس بالحديث ما يدل على هذا إنما على تقدير صحب الحديث الرسول علم الشيء الموجود حال علمه فقط وما أحدثه الله وأوجبه بعد ذلك فلا. كما تقول دخلت دار زيد فعلمت ما فيها قولك فعلمت ما فيها هل يشمل الشيء الذي يجيبه الملاك أو بس الشيء الذي موجود حين دخولك؟ طبعا أن خاص بشيء موجود حين دخولك. علمت دخلت دار زيد وعلمت ما فيها ما علمت إلا شيء موجود. أما ما اشترى فيما بعد وجاب فيما بعد بس بعد يوم أو يومين أو سنين أو أيام أو أشهر ما علمت شيء موجود يعني. فعلى تقدير صحابة الرسول على حديث علم في دار تلك الساعة الذي اطلع عليها فقط لو فلا صحته. أما من أنه علم ما سيحدثه الله وما جرى به القلم ومتى تموت أنت وأن سيخلق ناس وأن لا يدل عليه أحد بل جاءت أحاديث كلها تدل على أن الرسول لا يعلم أي شيء إلا الشيء الذي علمه الله به. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لن تعرف إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. وكذلك أيضا أشياء كثيرة، كان يبعث من يتجسس الأخبار عندما يريد أن يرجو، يبعث العيون ليتخبر له أحوال العدو، كان يعلم وش ما يحتاج أن يبعث أحد إلى غير ذلك. والله سلام الله شو؟ الله نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وترغى هذا على ما كتبناه على قول الناظم إياك من خلق مالي من ألوذ به سواك، إلى قوله مع قول المشطر إن لم تكن في معادي آخرا بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي مما قد جنيت غدا فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. قال: هذا الاعتراض باطل من وجوه: الاول ان هذا الرجل يزعم ان قول الناظم فكن في معادي اخذا بيده وقول المشطر ومنقذي من عذاب الله والالم او شافعا لي الى اخره، ان هذا الانقاذ بالفعل وانه قول الشفاعه، وانه ان لم يحصل بالفعل فبالشفاعه وليس كما زعم، لان الانقاذ والاخذ باليد هو ايضا بالشفاعه، لأن غير الشفاعة يصون استقلالا من دون الله، ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم ولو كان بدويا جاهلا. والمراد تنوع الشفاعة، فالنوع الأول هو الأخذ باليد والإنقاذ، وقد ورد هذا في الأحاديث الصحيحة للشفاعة. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق انطلق، تأخذ من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فانطلق واقال. فاقول: يا ربي امتي امتي، فيقال: انطلق فاخذ من في قلبي ادنى ادنى مثقال حبه خردل من ايمان، فانطلق واخرج من النار الى ان قال: فما المانع من اطلاق هذا اللفظ وهل هذا الاخراج الا الانقاذ من العذاب. النوع الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في المعادي وهو يوم القيامه حي كحاله في الدنيا هو وجميع الخلائق، فلا مانع ذلك اليوم من أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة لأنه حي حاضر. قال: وعند هذا الرجل أشياعي أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه. قال ابن عبد الوهاب: في كشف الشبهات في جواب الحديث الصحيح أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فيقول: أنا لها أنا لها. قال: فأجاب عن هذا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق منتهى. قال: فإذا كان الحي الحاضر عند هؤلاء ينسبون له الفعل لأنه يقدر عليه، وصاحب البردة يخبر أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في معادي وهو يوم القيامة آخذا بيده فضلا، وإلا فقل: يا زلة القدم والنبي وجميع الخلق، ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية، ونسبة الأفعال إلى فاعلها وأسبابها جائزة شرعا وعرفا، فكيف ينكر إنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم أمته من العذاب ويجعله ممتنعا، وأنه خلاف الشفاعة مع أن النبي حينئذ حاضر له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم، ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا كما كان ينضج وهم ألوف بكف من تراب فيعميهم ويروي الألوف لو طاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام. وفي الحديث: إنكم تتعافتون في النار تعافت الفراش. وأنا أخذ بحججكم لئلا تقعوا فيها. وأعظم من هذا أن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى الطاغوت، وهي الأصنام مع أنها لا قدرة لها بنفس، لكن لما كانت سببا للإخراج نسب الإخراج إليها. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا للإنقاذ من العذاب نسب الإنقاذ إليه. وفي دعاء الاستسقاء اللهم أغثنا غيثا مغيثا، قالوا معناه منقذا من الشدة، ما أن الغيث جماد لا قدرة له، لكن لما كان سببا للإنقاذ والإغاثة نسب الإنقاذ إليه. وقد اشتهر عند العلماء أن بكى الربيع البقل ومنع البقاء تقلب الشمس، مع أن المنبت بالحقيقة هو الله، والمانع للبقاء هو الله. وقال فوكزه موسى فقضى عليه، مع أن القضاء من الله، وقال في حق نبيه ويضع عن نصره والأغلال التي كانت عليهم. وقال في حق نبيه ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم، مع أن الواضع هو الله، لكن لما كان سببا للفعل نسب الفعل إليه. بل جميع الأفعال تنسب إلى فاعلها، فيقال فلان أعطى وفلان منع وفلان نفعني وفلان ضرني، ويلزم على قول هذا أن لا تنسب الأفعال إلى فاعلها ولا قائل به. قال: ورد نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني من الأعمال. وقد ورد في حديث صحيح قال: رأيت رجلا من أمتي عذب في قبره فجاءته صلاته فأنقذته من العذاب، والآخر أنقذه حجه، والآخر صيامه. فإذا جاز نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني لكونها أسبابا، فنسبتها إلى الذوات من بعد الأولى خصوصا أشرف الذوات من المخلوقين انتهى. وجوابه أن يقال أولا: وازن بين قول يا أكرم الخلق ما لي من أمود به سواك، وبين قول الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، حين قال له: ما شاء الله وشئت فهذا، لو قال: ما لي من أمود به إلا الله. وأنت لكان أقبح من قول القائل: ما شاء الله وشئت، لأن الله أثبت للعبد مشيئة بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فكيف إذا أفرد الرسول بالنياب والالتجاء من العذاب ذلك اليوم الذي لا تكلم فيه نفس إلا بإذنه؟ وقد ذكرت في الجواب السابق الفرق بين قول هذا في تشطيره ومنقذه من عذاب الله والألم، وبين قولي يا مشافع لي، لأن المعترض الأول ادعى بجهله أن عطف الشفاعة على الإنقاذ عطف تفسير، ومعنى الكلمتين واحد وواحد. وبينا بطلان قولي هذا، وأن قوله أن شافع لي لا يصلح كونه عطف تفسير، لأنهم ذكروا أن عطف التفسير إنما يكون بالواو خاصة، وممن ذكر ذلك ابن هشام. وأما العطف بأوفى ونص في أن المعطوف غير المعطوف عليه، مع أن العامي فضلا عن العالم يفرق بين اللفظين، فلو قصد إنسان إنسانا وقال: قصدتك لحاجة كذا، فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضائها. وكل أحد يعرف الفرق بين العبارتين، كما فرق القرآن بينهما في قول صاحب ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. فالإنقاذ هو بالنصرة والمظاهرة والشفاعة بالجاه والمكانة. قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية: إن العابد يريد من معبوده. أنا هذا يقول العراقي: أنكم تجبرون علم وعلى صاحب المرداء، لأن من تشطير داود، لأن داود هذا شطر، لكن من تجبرون منكرين من عذاب الله والألم، إن الرسول هو الذي منكره. قال: أنتم تقولون أن الاستغاثة بالحي الحاضر جامد، كما ذكر ابن عبد الوهاب الكشف، وكان يستغيث الإنسان بأصحابه بالحرب، تقول أنه النجاز. نقول من هذا قول العراق: أن قل يا أكرم الخلق ما لمن ألد، هذا نقول يوم القيامة، إن نطلب منه المدد والاستغاثة يوم القيامة، وهو حي حاضر، كيف تمنع من هذا؟ هذه ناحية. الشيء الثاني يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أشار إلى مصالح القوم كما تقدم في البيان. ويقول أيضا إن طلب إن الرسول ومن نسألهم الشفاعة كلهم أحياء يوم القيامة قادرون على أن ينفعوا من دعاهم ويريدوا من سألهم. وكما تدعون في الاستسقاء على العراق اللهم اجعله غيثا مغيثا, فمعنى غيثا مغيثا يعني ممثلا, فنسبتم المنكر الى نفس الغيث في معنى. وكما تقولون ان الحج ايضا ادخل الحج المغيث ليس له جزاء الا الجنه والمصام رمضان كذا, فاضفتم الاسباب والفعل إلى هذه المعاني, فلا أن تضاف إلى الرسول بطريق الأولى على حاصل ذلك. فرد عليه الشيخ وإن كان بعد كمل بالرشد بما معناه ليس هذا كهذا, حتى يوم القيامة الرسول لا يشفع ولا ينزل أحد إلا بعد إذن الله له, لا أنه يملك شيئا من ذلك. ثم أنت المصاب يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به, نسي الله ألم يقول يا ما لي من ألومي إلا الله. وقال أيضا الرسول لرجل قال ما شاء الله الرسول قال أجعلتني لله ندا, مع أنه له مشيئة وكل منا له مشيئة إلا أنها تابعة لمشيئة الله, ففرقا بين هذا وذاك. وإن كان الرسول أي يوم القيامة ولكن موت إلا بعد إذن الله له, لا يملك أن ينجي أحدا من النار ولا يملك أحد أنه يدخل الجنة أحدا من الجنة أبدا, لا شيء إليه, بل الأمر لله جل وعلا, إنما يشفع والله لا يشفع إلا لمن أذن الله قوله, ففرقا بين هذا ولا هذا حاصل. نعم.